بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فهذا إن شاء الله سيكون الدرس الأخير أيضا لقرب الامتحانات والإجازة، وهو في سورة طه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير سورة طه عن معنى هذه، سئل رحمه الله عن معنى هذه الآية قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. فأجاب: اعلم رحمك الله أن الله سبحانه عالم بكل شيء، يعلم ما يقع على خلقه، وأنزل هذا الكتاب المبارك الذي جعله تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء، وجعله هدى لأهل القرن الثاني عشر ومن بعدهم، كما جعله هدى لأهل القرن الأول ومن بعدهم. ومن أعظم البيان الذي فيه بيان جواب الحجج الصحيحة والجواب عما يعارضها، وبيان الحجج الفاسدة ونفيها. فلا إله إلا الله، ماذا حرمه المعرضون عن كتاب الله من الهدى والعلم؟ بضم الحاء، حرمه. ماذا حرمه المعرضون عن كتاب الله من الهدى والعلم؟ أحسن الله إليك. ولكن لا معطي لما منع الله. وهذه التي سئلت عنها فيها بيان بطلان شبه يحتج بها بعض أهل النفاق والريب في زماننا، وهذا في قضيتنا هذه. وبيان ذلك أن هذه في آخر قصة آدم وإبليس، وفيها من العبر والفوائد العظيمة بذريتهما ما يجل عن الوصف. فمن ذلك أن الله أمر إبليس بالسجود لآدم، ولو فعل لكان فيه طاعة لربه وشرف له، ولكن سولت له نفسه أن ذلك نقص في حقه إذا خضع لواحد دونه في السن ودونه في الأصل على زعمه، فلم يطع الأمر واحتج على فعله بحجة، وهي أن الله خلقه من أصل خير من أصل آدم، ولا ينبغي أن الشريف يخضع لمن دونه، بل العكس. فعارض النص الصريح بفعل الله الذي هو الخلق، فكان في هذا عبرة عظيمة لمن رد شيئا من أمر الله ورسوله واحتج بما لا يجدي. فلما فعل لم يعذره الله بهذا التأويل، بل طرده ورفع آدم وأسكنه الجنة. وكان مع عدو الله من الحذق والفطنة ودقة المعرفة ما يجل عن الوصف، فتحيل على آدم حتى ترك شيئا من أمر الله، وذلك بالأكل من الشجرة، واحتج لآدم بحجج. فلما أكل لم يعذره الله بتلك الحجج، بل أهبطه إلى الأرض وأجلاه عن وطنه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ لما سئل عن هذه الآية، يقول: أولا، القرآن هدى ليس للقرن الأول فقط، لأهل القرن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، كما هو هدى للقرن الأول والثاني، جعل الله هدى للعالمين. وكل شبهة يحتج بها الباطل موجود في القرآن فسادها والرد عليها، وكل حجة صحيحة تلجم أهل الباطل موجودة في القرآن وعلمها الله أهل الحق ولقنهم إياها. ولكن كما قال الشيخ: لا إله إلا الله، كم الأمر العظيم الذي حرمه المعرضون عن كتاب الله. يتعلمون المنطق، يتعلمون الفلسفة، يتعلمون الكلام حتى يردوا على أهل الباطل بزعمهم. ولو تدبروا القرآن لوجدوا فيه من الحجج والرد على الشبهات والرد على أهل الباطل ما يلجمهم ويسكتهم بدون مفسدة، وبدون أن يدخلوا في متاهات وفي إشكالات. فذكر قضيتنا هذه قضية التوحيد، ذكر ما فيها من العجائب. من ذلك أن هذا الخبيث وهو إبليس رد الأمر بالتأويل، والآن يقولون أن التأويل عذر، يقول المؤول هذا المتأول أنه معذور، يعني تأول. وهذا ليس على إطلاقه وليس بصحيح، فإن كل من عصى الله يدعي أنه متأول، ولذلك يجعلونه من موانع التكفير بإطلاق. ولو كان هو من موانع التكفير بإطلاق لما بقي أحد يكفر، كلهم متأولون. هذا إبليس متأول، ظن أنه أحسن منه وأشرف وأكبر في السن، وأن عنصره أحسن من عنصر آدم، هذا هو تأوله، تأويله. فيجعلون هذا، يقولون هذا التأويل من موانع التكفير، هذا ما عذر به إبليس. كذلك آدم عليه السلام، وإن كان معصية آدم معصية ليست مثل إبليس كفر وإباء، كما قال تعالى: أبى واستكبر وكان من الكافرين. آدم عصى ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. آدم أيضا احتج بحجج على المعصية هذه، ولكن كما قال: لما أكل لم يعذره الله بتلك الحجج، بل أهبطه إلى الأرض وأجلاه عن وطنه. فهذه عبرة عظيمة لمن عصى الله عز وجل، لمن رد شيئا من أمر الله، لمن عارض النص بالقياس، لمن أراد هو أن يتأول في الباطل، كل هذه حجج وأمور عظيمة. نعم. ثم قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتي أنكم مني هدى. يقول تعالى: لما أجليتكم عن وطنكم، فإن بعد هذا الكلام وهو إني مرسل إليكم، فإن بعد هذا الكلام وهو أني مرسل إليكم هدى من عندي، لا أكلكم إلى رأيكم ولا رأي علمائكم، بل أنزل ربكم العلم الواضح الذي يبين الحق من الباطل والصحيح من الفاسد والنافع من الضار، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومعلوم أن الهدى هو هذا القرآن، فمن زعم أن القرآن لا يقدر على الهدى لا يقدر على الهدى منه إلا من بلغ رتبة الاجتهاد، فقد كذب الله في خبره أنه هدى، فإنه على هذا القول الباطل لا يكون هدى إلا في حق واحد من الآلاف المؤلفة. وأما أكثر الناس فليس هدى في حقهم، بل الهدى في حقهم أن كل فرقة تتبع ما وجدت عليه الآباء، فما أبطل هذا من قول؟ وكيف يصح لمن يدعي الإسلام أن يظن في الله وكتابه هذا الظن؟ نعم. يقول: لما أهبطهم الله لم يتركهم لآرائهم وعقولهم وأفكارهم، وإنما قال: سأرسل إليكم هدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا أكلكم إلى رأيكم ولا آراء العلماء ولا الآباء ولا الأمراء ولا المقلدين، وأنزل إليهم هذه البينات، علم واضح يفرق بين الحق والباطل وبين الفاسد والضار والنافع. قال: لئلا يكون للناس على حجة بعد الرسل. فمن أعجب العجب أن في قرن الشيخ أصابهم ما أصاب أهل الكنائس، كانوا يقولون القرآن ما تستطيع أنك أنت بنفسك تقرأه ولا تفهمه وأنه مضلة وأن كذا، ما يقولون يعني أن في متشابه احذر وانتبه واسلك سبيل العلماء، لا، القرآن محجوب عنك ويكفي كتب علمائك، هي تأتيك بخلاصة القرآن، اقرأ كتب علمائك في العقيدة وفي الفقه وقلد، ولا تستطيع أن تصل القرآن بنفسك حتى تكون فيك شروط الاجتهاد، وشروط الاجتهاد موجودة في 1 من 100,000، بل لا توجد كما قال الشيخ إلا حتى أبو بكر وعمر ما توجد فيهم على شروطهم. فحجبوا القرآن عن الناس، وكانت هذه والله فتنة عظيمة، يعني كسر الشيخ لها وهدمه لها يعني مثل كسره للشرك وأمثاله، حجبوا الناس عن القرآن، وكل ما جاءهم أحد قالوا: يكفيك علماءك، أليس علماءك أعلى منك بالقرآن؟ أليس أبو حنيفة ومالك وفلان أعلى منك بالقرآن وبالسنة؟ خلاص كتبهم تكفيك، ولا تقلد، لا تجتهد، ولا تخرج عنهم قيدة أنملة، ولا تزندق. فحجبوا الناس وظللوهم، وأصبح في الناس أعوذ بالله، هذا نحن الآن نعيش في آثار تلك الحقبة المظلمة 10 قرون تقريبا ونحن في آثارها. فيقول الشيخ: ما أبطل هذا من قول، كيف يظنون بالله هذا الظن، وكيف يظنون في القرآن هذا الظن، وهم يقرؤون أنه هدى للعالمين ثم يقولون هو هدى لواحد من الملايين هذه. نعم. ولما عرف الله سبحانه أن هذه الأمة سيجري عليها ما جرى على من قبلها من اختلافهم. كلمة عرف يعني فيها لا بأس، فيها توسع، وإن كان اللي يطلق على الله علم، اللي يطلق على عز وجل العلم، المعرفة، إن الله يعني صفة المعرفة، لو أنه يستبدل بالعلم أحسن، لكنه أحيانا تطلق بمعنى العلم والخبر عن الله أوسع. نعم. ولما عرف الله سبحانه أن هذه الأمة سيجري عليها ما جرى على من قبلها من اختلافهم على أكثر من 70 فرقة، وأن الفرقة كلها تترك هدى الله إلا فرقة واحدة، وأن الفرقة كلها يقرون بأن كتاب الله هو الحق لكن يعتذرون بالعجز، وأنهم لو يتعلمون كتاب الله ويعملون به لم يفهموه لغموضه، قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهذا تكذيب لهؤلاء الذين ظنوا في القرآن ظن السوء. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم. وبيان هذا أن هؤلاء يزعمون أنهم لو تركوا طريقة الآباء واقتصروا على الوحي لم يهتدوا، بسبب أنهم لا يفهمون، كما قالوا: قلوبنا غلف، فرد الله عليهم بقوله: بل لعنهم الله بكفرهم، فضمن لمن اتبع القرآن أنه لا يضل كما يضل من اتبع الرأي. فتجدهم في المسألة الواحدة يحكون 7 أقوال أو 6 ليس منها قول صحيح، والذي ذكر الله في كتابه في تلك المسألة بعينها لا يعرفونه. سبحان الله، وهذا موجود، الشيخ لا يتكلم من فراغ، المسألة الواحدة يحكون فيها 7 أقوال كلها باطلة، واللي الله ذكره في القرآن القول الصحيح ما يذكرونه، وهذا عقوبة من الله لأنهم أعرضوا عن القرآن. وصدق الله، يعني فيهم شبه باليهود. اليهود إذا قيل لهم القرآن قالوا قلوبنا غلف، عليها أغلفة ما نستطيع نفهم. فقال عز وجل بل لعنهم الله بكفرهم، بل طبع الله عليها بكفرهم بعقوبة لهم. نعم. والحاصل أنهم يقولون، حتى يدل عليها، يدل على هذه المسألة عنوان كتاب لابن تيمية. إن كان ابن تيمية يقصد التفاسير المتأخرين فهو يؤيد هذا الكلام، وإن كان يقصد التفاسير كلها فهذا لا يصلح. عنوان كتابه تفسير آيات أشكلت، حتى لا يوجد في كتب التفسير إلا ما هو خطأ، هذا عنوان كتابه. فإن كان على إطلاقه فهذه دعوة، لا يجوز أن يكون هذا عنوان أصلا. كيف لا يوجد في كتب التفسير إلا ما هو خطأ بما في تفاسير السلف؟ وأما إذا كان مراد أبو العباس لا يوجد في كتب التفاسير المتأخرين إلا ما هو خطأ، فهذا يؤيد كلام الشيخ. يحكم في المسألة أحيانا سبعة أقوال كلها باطلة كلها خطأ، والقرآن يوضح بعضه بعضا، لكنهم أعرضوا عنه. كانت والله حقبة مظلمة مظلمة، كل ما فيه الناس اليوم من آثاره. نعم. والحاصل أنهم يقولون لم نترك القرآن إلا خوفا من الخطأ، ولم نقبل على ما نحن فيه إلا للعصمة، فعكس الله كلامهم وبين أن العصمة في اتباع القرآن إلى يوم القيامة. وأما قوله تعالى ولا يشقى، فهم يزعمون أن الله يرضى بفعلهم ويثيبهم عليه في الآخرة، ولو تركوه واتبعوا القرآن لغلطوا وعوقبوا. فذكر الله أن من اتبع القرآن أمن من المحذور الذي هو الخطأ عن الطريق وهو الضلال، وأمن من عاقبته وهو الشقاء في الآخرة. ما في شك من اتبع القرآن لا يضل، سبحان الله العظيم. كل المسائل المشكلة العظام العظام اللي اختلف فيها العالم جوابها بأوضح شيء في القرآن الكريم، ولكن لمن أقبل عليه واستغنى به عن غيره. ونحن الآن في إقبال إجازة واستراحة ويتخللها رمضان، فأنصح نفسي وإخواني بالإقبال على القرآن. مهما ذقت من لذة الآثار وعلم السلف، لكنك إذا عرفت القرآن والحجج اللي فيه والجامه للمنافقين ومبتدعة، يعني ترى أمر عظيم. صدق الله، لو اتبعته لا تضل أبدا، لا في المسائل العلمية ولا العملية ولا تصوراتك ولا أمورك كلها، ولا تشقى. لكن لا يصير لنا نصيب من هؤلاء اللي رد عليهم الشيخ، نقرأ في الكتب كلها إلا القرآن هو آخر شيء، يعني أوقات الفراغ فقط. الواجب الإقبال عليه ليل ونهار. والشيخ وغيره ما أفلحوا ولا نفع الله بهم إلا بالإقبال على القرآن وتدبره، كما ترون الآن استنبطوا الآية الواحدة العجائب. نعم. ثم ذكر الفريق الآخر الذي أعرض عن القرآن فقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وذكر الله هو القرآن الذي بين الله فيه لخلقه ما يحب ويكره، كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، الآيتين. فذكر الله لمن أعرض عن القرآن وأراد الفقه من غيره عقوبتين، أحدهما المعيشة الضنك، وفسرها السلف بنوعين. الأول ضنك الدنيا، وهو أنه إن كان غنيا سلط الله عليه خوف الفقر وتعب القلب والبدن وتعب القلب والبدن في جمع الدنيا حتى يأتيه الموت ولم يتهن بعيش. والثاني الضنك في البرزخ وعذاب القبر. وفسر الضنك في الدنيا أيضا بالجهل، فإن الشك والحيرة لها من القلق وضيق صدر ما لها. فصار في هذا مصداق قوله في الحديث عن القرآن من ابتغى الهدى من غيره أضله الله، عاقبهم بضد قصدهم، فإنهم قصدوا معرفة الفقه فجازاهم بأن أضلهم وكدر عليهم معيشتهم بعذاب قلوبهم بخوف الفقر وقلة غناء أنفسهم وعذاب أبدانهم بأن سلط عليهم الظلمة والغبرة الحيرة والحيرة الظلمة والحيرة. أحسن الله عليك. بأن سلط عليهم الظلمة والحيرة وأغرى بينهم العداوة والبغضاء، فإن أعظم الناس تعاديا هؤلاء الذين ينتسبون إلى المعرفة. هذا أمر مشاهد، أعظم الناس تعادي فيما بينهم هؤلاء الذين ينتسبون إلى المعرفة، لم يقل العلم، معرفة فقط، معارف ومعلومات، تجد بينهم من الحسد والبغضة والبغي والغيبة أمور ما توجد عند غيرهم من أصناف البشر. وهذا من العقوبة اللي سلطت عليهم لأنهم أعرضوا عن ذكر الله فلهم معيشة ضنكة. من أعظم المعيشة الضنك ما ذكر الشيخ في التفسير الثالث، الجهل والشك والحيرة والقلق وعدم وجود الأجوبة الشافية في كل المسائل، هذا والله العيش الضنك. ولو كانوا الآن تجد بعض الناس أغنياء ولا عنده معلومات لكن القلق هذا هو العذاب، هذا هو العيش الضنك، لأن أعرض عن القرآن، القرآن بين يديه، عاقبهم الله بضد قصدهم. نعم. ثم قال: ونحشره يوم القيامة أعمى، والعمى نوعان، عمى القلب وعمى البصر. فهذا المعرض عن القرآن لما عميت بصيرته في الدنيا عن القرآن جازاه الله بأن حشره يوم القيامة أعمى. قال بعض السلف: أعمى عن الحجة، لا يقدر على المجادلة بالباطل كما كان يصنع في الدنيا. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ فذكر الله أنه يقال له هذا بسبب إعراضك عن القرآن في الدنيا وطلبك العلم من غيره. قال ابن كثير في الآية: ومن أعرض عن ذكري أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي أعرض عنه وأتناساه، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه، فإن له معيشة ضنكا أي في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح ولا تنعم. ظاهره أن قوما أعرضوا عن الحق وكانوا في سعة من الدنيا فكانت معيشتهم ضنكا، وذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفا لهم معاشهم مع سوء ظنهم بالله. ثم ذكر كلاما طويلا وذكر ما ذكرته من أنواع الضنك، والله أعلم. هذه القطعة رسالة عظيمة القدر، في أن بداها بإبليس وأن ترك الوحي وهو الأمر من الله واتجه إلى رأيه وقياسه وتأويلاته فهلك. ثم القاعدة التي ذكرها الله: من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا ما وجد فقط في سورة طه من كلام الشيخ، ولا سورة طه فيها عبر، فيها عجب، فيها هدى، يعني أكثر كلمة الهداية فيها فقط والهدى وما تصرف منها تكررت في السورة 10 مرات، الهدى والهداية من أولها إلى آخر آية فيها: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فهي تتكلم عن هداية، وهذه الآية تناسبها، الهداية في القرآن، تكلم الله عن هداية موسى للنبوة وهو لا يتوقعها في أول السورة، ثم هداية هارون للنبوة بشفاعة أخيه وهو لا يتوقعها، ثم هداية السحرة، ثم حجب الهداية عن فرعون وجنوده، وتكلم الله عن أسباب الهداية وعن هداية آدم للتوبة وحجب الهداية عن إبليس. ففيها عجب لمن أراد الهدى، فيها عجب. هذه فقط يعني آية أو آيتين منها. نعم. ومن سورة المؤمنون قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الآيات فيه مسائل: الأولى أن الله أمر الرسل بهذا مع اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم، فيدل على أنه من عظيم الأمور. نعم، يعني ما وجد من سورة المؤمنون للشيخ إلا هذه القطعة، لأن أوراق تناثرت وضاعت، وجد بعضها فقط. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أمرهم الله بأمرين: إطابة المطعم وحسن العمل مع اختلاف الأزمنة والأمكنة، فدل على أن هذين الأمرين أولى ما يعتني به طالب العلم، أن يعتني بمطعمه ومكسبه من أين اكتسبه، ولا يأكل إلا حلال، فإنه من أسباب صلاح القلب ومن أسباب الفهم عن الله وعن الرسول. والأمر الثاني العمل الصالح، لا يجعل العلم فقط معلومات، يعمل. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني ما تعملون عليم. نعم. الثانية أن الرسل إذا أمروا بذلك فغيرهم أولى بالحاجة إلى ذلك، فأفاد أن هذا يحتاج إليه أعلم الناس حاجة شديدة. أعلم الناس الرسل، ومع ذلك يحتاجون للتذكير بهذا. إطابة المطعم لا يصلح قلب ولا يتلقى العلم ولا ينفع فيه العلم حتى يطيب المطعم، لابد من كلوا من الطيبات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال، وقرأ الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. والحديث الآخر لما قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، قال في آخر الحديث: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهي القلب. فدل على أن أعظم ما يصلح القلب هو أكل الحلال، والقلب هو مكان تلقي العلم، العلم هو مكانه القلب وهو محل نظر الرب، فما يفسد القلب مثل الأكل الحرام، ولا يصلح القلب مثل الورع والتورع عن المشتبهات وعن الحرام، كما قال السلف: تتورع عن درهم واحد أشد عليك من أن تتصدق بألف درهم، لأن الصدقة قد تخف عليك، قد يصحبها حظ للنفس، قد تريد بها شيء، وقد يكون من طبعك السخاء، لكن الورع والكف عن درهم واحد تشك فيه وبينك وبين الله يمكن ما أحد يطلع عليه وتتركه ورع، فإن هذا أصلح لقلبك من حتى الصدق. فأمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، إطابة المطعم والعمل الصالح، والناس أحوج شيء لهذا، حتى الرسل أعلمهم بهذا لحاجتهم. نعم. الثالثة: إذا فرض هذا على الرسل مع اختلاف الأزمنة والأمكنة، فكيف بأمة واحدة نبيها واحد وكتابها واحد؟ نعم، كيف بأمة نبيها واحد وكتابها واحد؟ نعم. الرابعة: أن الخطاب للرسل عام للأمم بدليل قوله: فتقطعوا أمرهم، لما قال وأوصى الرسل قال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم، قطعا أن الضمير لا يرجع للرسل، وإنما اللي تقطعوا هم من بعد الرسل، تقطعوا أحزاب وشيع، كل حزب بما لديهم فرحون، فدل على أن من أول الآيات الخطاب للرسل وأيضا لمن اتبع سبيلهم. الخامسة: الأمر بالأكل من الطيبات، ففيه رد على الغلاة الذين يمتنعون عنها، وفيه رد على الجفاة الذين لا يقتصرون عليها. نعم، في رد على الغلاة والجفاة. الغلاة الصوفية ما يأكلون من الطيبات، يحرمون على أنفسهم الطيبات ويأكلون من الخبائث، يسألون الناس ويسمونها الفتوح، يكون عنده مال ويخرج منه ثم يجلس في المسجد ويتلقى الفتوح، يسمونها السؤال، سؤال الناس، ويكون عالة على الناس، هؤلاء غلاة. وفي ناس جفاة ما يكتفي بالأكل من الطيبات حتى يتعداها المشتبهات والمحرمات، فقوله كلوا ترد على الغلاة، وقوله من الطيبات ترد على الجفاة، فأنت كل مما أباح الله لك واحذر الحرام والمشتبه. نعم. السادسة: الأمر بإصلاح العمل مع الأكل من الطيبات، ففيه رد على ثلاث طوائف: أولهم الآكلون، أولهم الآكلون من الطيبات بلا شكر، والشكر هو العمل المرضي، وثانيهم من يعمل العمل غير الخالص مثل المرائي وقصد الدنيا، وثالثهم الذي يعمل مخلصا لكنه على غير الأمر. نعم، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، العمل الصالح مطلق، كل العمل الصالح، لكن إذا ربطته بالأكل من الطيبات يكون العمل الصالح هنا يرد على ثلاث طوائف: الطائفة الأولى اللي يأكل من الطيبات ولا يشكر لا بقوله ولا بعمله ولا ينسب النعمة إلى الله، والقول الثاني اللي يأكل من الطيبات ثم يعمل عمل لكن غير خالص يريد به الناس والدنيا، والثالث اللي يعمل عمل خالص لكن على غير السنة، كل هذا لا يدخل في العمل الصالح. نعم. السابعة: المسألة العظيمة التي سيق الكلام، لأجلها، وهي فرض الاجتماع في المذهب وتحريم الافتراق، فإذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة والأمكنة، فكيف بأمة واحدة ونبيها واحد وكتابها واحد؟ مسألة عظيمة، لما أمرهم قال: وأن هذا أمتكم أمة واحدة، الأمة أمة واحدة، والصراط واحد، والطريق واحد، فإذا كان هذا كلام الأنبياء مع أنهم متفرقين في الأزمنة والأمكنة ومع ذلك أمتهم واحدة، فكيف الأمة الواحدة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كتابها واحد ونبيها واحد ودينها واحد ويفترقون، تقطعون أمرهم زبرا، كل حزب ما لديهم فرحون. نعم. الثامنة: ذكره سبحانه فعلهم الذي صدر منهم بعدما عرفوا الوصية العظيمة بالاجتماع والنهي عن الافتراق، وأنهم تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، فذكر أنهم قابلوا الوصية بعدما سمعوها بما يضادها غاية مضادة، وهو أنهم تركوا الاجتماع وتفرقوا، ثم بعد ذلك كل فرقة صنفت لها كتبا غير كتب الآخرين، ثم كل فرقة فرحت بما تركت من الهدى، وفرحت بما ابتدعته من الضلال، كما قيل، كما قال الشاعر، ولا عندكم كما قيل، كما قيل، كما قال الشاعر: وكذلك كل فرقة صنفت لها كتبها غير كتب الآخرين. سبحان الله، مثل ما فعل بني إسرائيل هؤلاء، نسوا حظا مما ذكروا به وحرفوا الكلم عن مواضعه وصنفوا الكتب ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين. كل الأمم حصل في هذا الشيء، كأنهم تعمدوا مضادة الله غاية المضادة، ولذلك استشهد بهذا البيت. نعم، كما قال الشاعر: حلفت لنا ألا تخون عهودها فكأنها حلفت لنا ألا تفي. كأنها حلفت ألا تفي وهي تحلف أن لا تخون العهود. هذا حال الأمم، يستقبلون الأمر بعكسه تماما، بعكسه تماما. وترون اليوم كيف صاروا، اليوم كيف صارت الأمة أهل القبلة بس، كيف طوائف وحزاب وفرق كلهم أعوذ بالله تخطفتهم السبل والأحزاب، وكل حزب بما لديهم فريحون، وتركوا ما أمرهم الله به من لزوم الصراط. هذه مواضع عظيمة، وفق الله الشيخ لهذا التعليق عليها من القرآن. نسأل الله أن يجعل القرآن ربيع صدورنا ونور ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يغنينا به عن غيره إلا ما بينه من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالحين. ونقف عند هذا، ونستأنف إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله. وأكرر الوصية بالاعتناء بالقرآن خاصة في هذا الوقت. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. نعم.